ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة: المسجد النبوي للرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، وقبى مسجد قبى للجنسين، والشهداء للرجال. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها. لكن اعلموا أن هذه الأماكن ليس لها علاقة لا بالحج ولا بالعمرة، ليس لها علاقة لا بالحج ولا بالعمرة، وإنما تشرع زيارتها لماذا؟ لكونها للدعاء لله أموات إذا كانوا أموات، أو للصلاة في المسجد إذا كان الصلاة، أو إلى آخره. تشرع يعني لهؤلاء ولغيرهم، تشرع للمعتمرين ولغيرهم. نعم. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز؟ طيب أنا أسألكم سؤال، هل تنفذ هذه الوصية؟ تنفذ؟ لا، ما تنفذ. لماذا؟ صلي على الرسول في مكانك يا أخي. وما أنتم يعني أهل المدينة، وما أنتم وبالأندلس إلا سواء، ما في فرق. وهذه رحمة من الله جل وعلا أن الملائكة تبلغ صلاة المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه في أي مكان كان. فما في يعني لا تنفذ هذه الوصية، لأن الدين يا إخوة، دين الإسلام توقيف، توقيف. إن وجد الدليل نعم العمل بالدليل، ما وجد دليل نتوقف. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو كان يعني الدين مبني على الرأي، لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا لا نمسح على الخف هكذا؟ لماذا نمسح هكذا؟ لأن الدين لم يكن بالرأي. ثم قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه عليه الصلاة والسلام. فالدين ما هو بالرأي، والوصية إذا كانت مخالفة للشرع ولا دليل عليها لا تنفذ. نعم. رجل أتى للعمرة ثم بعد أن طاف وسعى ذهب إلى بيته فجامع قبل أن يحلق، هل عليه شيء؟ نعم، هذا عليه فدية، هذا عليه فدية، عليه فدية الأذى، إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة لفقراء الحرم، 6 أيضا في الحرم، أو صيام 3 أيام، لأنه ما تم النسك، النسك لم يتم إلا بالحلق. نعم. هل الصلاة في مسجد قباء تعدل فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ وأنا أسألكم، هل تعدل فضل الصلاة في المسجد النبوي؟ مسجد قباء تعدل هنا؟ طيب هنا كم الصلاة في المسجد النبوي؟ 1000 صلاة، والمسجد الحرام 100,000. قباء ما ورد فيها يعني، ما يعني مسجد قباء كغيره من المساجد، مسجد قباء بالنسبة للصلاة كغيره من المساجد، لكن ورد في الحديث الصحيح أن من توضأ في بيته وخرج إلى مسجد قباء وصلى فيه 2 ركعتين أو أكثر كان له كأجر عمرة، كأجر عمرة، ما يجزي عن العمرة، ما يغني، لكن يكتب له أجر عمرة. نعم. بعض الناس إذا انتهى من العمرة يأخذ من الشعر من هنا وهنا في الرأس، هل لا بد من عم الرأس في التقصير؟ أما يا إخوة اسمعوا، بالنسبة للنسك الحاج والمعتمر، الأفضل له ماذا؟ ما هو الأفضل له؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم؟ 3، وللمقصرين 1، مرة 1. فالأفضل الحلق، لكن التقصير إذا أردت التقصير تعم الشعر، تعمم الشعر بالتقصير، والحلق أفضل. أيضا قال بعض أهل العلم، قالوا التقصير أفضل في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان صاحب النسك متمتع يعني أحرم بالعمرة إلى الحج، فالأفضل هنا في حقه بالنسبة للعمرة إذا أراد التحلل منها، الأفضل في حقه التقصير حتى يؤخر الحلق إلى الحج، لكن التقصير يقصر من كامل الشعر. نعم. تكرار العمرة من التنعيم، كيف يكون ذلك؟ يا إخوان لا تكثروا الأسئلة عن هذا الموضوع. ها؟ العمرة من التنعيم للمكيين، للمكيين، والأفاقي يحرم من أحد المواقيت المقررة شرعا، لكن قال بعض أهل العلم إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام في مكة، يقولون وأراد أن يذهب إلى التنعيم ويحرم منه بعمرة، بعض أهل العلم يقول لا بأس، لكن جمهور أهل العلم على أن التنعيم لا يكون يعني ميقاتا للأفاقي، ويكره أن يحرم من التنعيم الأفاقي لأنه للمكيين. نعم. أنا الآن في المدينة وأريد أن أعتمر، هل الأفضل أن أحرم من الفندق أم من آبار علي؟ الإحرام ما في إشكال، إذا أردتم يعني أراد المعتمر أن يستعد ويتجهز من الفندق من السكن، والنية تكون من الميقات، لا بأس، أحسن، هذا أيسر، هذا أيسر، والدين دين الإسلام يسر ولله الحمد والمنة، وهذا أيسر لكم. نعم. من دخل في الإحرام وسقط منه شعر بدون قصد هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء، ما عليه شيء. نعم نعم. ها خلاص الأسئلة. ما الذي عقار؟ هو نفس السؤال، نفس السؤال، نفس السؤال. أي لا، هذا ما عليه زكاة إلا إذا حال الحول عليه، إذا قبضه وحال عليه الحول يزكي تبلغ نصاب، إذا قبضه وحال الحول على هذا، على هذه الأجرة التي قبضها وكانت نصاب يزكيها. أريد أن أعتمر عن قريبي لا يستطيع أن يأتي إلى المدينة للعمرة، هل أعتمر عنه؟ إذا كان كبير في السن، إذا كان كبير في السن أو مريض مرض لا يرجى زواله فهذا لا بأس أن تعتمر عنه، يعني كبير في السن أو ما يعني أو به مرض لا يرجى برؤه ولا يرجى زواله لا مانع أن تعتمر عنه إذا اعتمرت عن نفسك. نعم. ها أريد أن أعتمر، هل أعتمر عن أبي عن أم عن أمي أولا؟ لا لا، الأولى بال يعني التقديم الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثا، ثم قال ثم أباك، فالأولى بالبر الأم، لأن الأم تلاقي من التعب والمشقة في الحمل والولادة والتربية ما لا يلاقيه الأب. نعم. هل يجوز لي آداء العمرة عن والد المتوفي بعد آداء عمرتي بيوم أو يومين أو ثلاث؟ قلت لكم التنعيم، التنعيم ليس محلا للعمرة، ليس محلا لميقات العمرة للأفاقيين، لكن إذا أردت أن يعني بعد خمس أيام، إذا أردت أن نويت الإقامة أكثر من أربع أيام في مكة، وبعد خمس أيام أو بعد أربع أيام أردت أن تعتمر، بعض أهل العلم يقول يجوز ذلك، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يكون الإحرام بالعمرة من الميقات المقرر شرعا. نعم. امرأة ثيب مطلقة تريد أن تتزوج ولكن أولياؤها يرفضون زواجها، فمن يكون وليها؟ وليها الحاكم الشرعي، إذا كان في حاكم شرعي، وليها الحاكم الشرعي هو الذي، لأن هذا عضل، إذا تقدم لها الكفو ورفض الأولياء هذا يسمى عضل، والعضل فسق، العضل يعني منع المرأة من الزواج بالكفو هذا فسق ومعصية عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، والله جل وعلا يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم. هل يجوز العمرة للأطفال؟ نعم، العمرة تصح عن الأطفال، لكنها لا تجزي عن عمرة، لا تجزي عن عمرة البلوغ، لا تجزي عن عمرة التكليف، العمرة الواجبة، يعني العمرة تصح من الصغار لكنها لا تجزي عن العمرة، عمرة التكليف. نعم. أنا من مصر وأتيت إلى المدينة أولا ثم أذهب إلى مكة وأريد أن أعتمر لأبي المتوفي، فيجب علي أن أرجع إلى ميقات المدينة وألبي له بالعمرة أم لا؟ إذا رجعت إلى ميقات المهل المدينة أحسن، لكن إذا ما رجعت، لو خرجت إلى أقرب ميقات من المواقيت يعني إما السيل وإلا لملم أقرب ميقات. نعم. هل الخواطر التي توجد في نفس الإنسان يحاسب عليها؟ لا، لا يحاسب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. نعم. ها؟ إيش؟ عندك دين؟ ها؟ يعني تريد أن تجعل الدين من الزكاة؟ سمعتم الحاج ماذا يقول؟ يقول إنه له دين على الناس، وكأن الدين هذا يعني لم يدفع إليه، يقول أريد أن أسقطه من الزكاة. الجواب: لا، لا يجوز. الزكاة يعني تسليم وتسلم، وأما المعسر الذي ليس عنده شيء فيعني ينظر، يعني يمهل، لأن الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن ليس لك أن تسقط الدين مقابل الزكاة. نعم. من لبس ملابس الإحرام هل يجوز له أن يغتسل مرة ثانية ويلبس الإحرام؟ يجوز، نعم يجوز، لكن يعني لو أراد أن يغتسل المحرم يغتسل، يغتسل ويعيد الإحرام أو يغسله كذلك، كل هذا جائز إن شاء الله. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.